من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلة اليقين، بل هي من أعلى المنازل إن لم تكن أعلاها على الإطلاق، لأنه ليس بعد اليقين في الإيمان مزيد. نعم، الإيمان يزيد وينقص، فله لا شك حد أعلى وله حد أدنى. فالحد الأدنى سيقارب الكفر لا شك في ذلك، والحد الأعلى لن يجاوز منزلة الصديقية لغير الأنبياء، وإنما الصديقية مشاهدة ومعاينة وجدانية قلبية، وهي التي ينتج عنها هذا المعنى اليقين. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فتحدث عن اليقين ها هنا مرتين بمعنيين مختلفين. أما الأول كلا لو تعلمون علم اليقين، فهو علم، الأول اليقين علم، والثاني اليقين معاينة، ثم لترونها عين اليقين. وبيان ذلك أن الله جل وعلا حينما خاطب الناس ألهاكم التكاثر من الإلهاء والإشغال، التكاثر محبة الكثرة والجمع من المال والأولاد وما شابه ذلك من شهوات الدنيا ومتعها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في هذا يكون التكاثر، في هذا يكون التكاثر من التفاعل، وهو أنك تكثر وتحب أن تكثر مالك وولدك ورزقك. لما؟ لأن صاحبك جارك أو أخاك أو منافسا لك قد كثر ماله وولده، فتكاثره أي أنك تنافسه، دال على المشاركة في الكثرة، تنافس الدنيا والتنافس في الكثير، فهو التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وهذا مشاهد معاين، الذين أعمت الدنيا قلوبهم وأحبوا كثرة أموالها وأولادها أشركوا بالله، فذهبوا إلى المقابر إما رجاء السحر أو للاستغاثة بالأموات أو غير ذلك من الأعمال الشيطانية التي يظن أن بها يستجلب الرزق وكثرة الولد والمال. حتى زرتم المقابر، ثم خاطبهم الله جل وعلا بأداة الجزر: كلا تزر سوف تعلمون، سوف تعلمون حقيقة تكاثركم وأنكم كنتم تتكاثرون في العذاب والخراب والعياذ بالله وليس في العمران. كلا سوف تعلمون علم، فتدركون علميا في الآخرة أنكم على باطل وأنكم كنتم تجمعون وتكثرون في الجمع من الحطب الذي به تحرقون والعياذ بالله، نسأل الله العافية، تحرقون في نار الجحيم. كلا سوف تعلمون، فهو وعيد وتهديد وزجر شديد، زجر شديد. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وتكراره يدل على شدته وخطورة أمره. ولله المثل الأعلى، حينما تهدد ابنك أو ابنتك أو أخاك الصغير فتقول له ستعلم غادي تشوف، وأنت تريد بذلك إذاعه وترهيبه فتخلعه، فكذلك ولله المثل الأعلى. هذا الأسلوب القرآني بناء على أساليب العرب في التهديد: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ثم قال جل وعلا: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كان منكم من يعلم الآن في الدنيا علم اليقين ليرى الجحيم الآن في الدنيا، الجحيم العذاب النار جهنم والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو بلغ إيمانكم درجة اليقين، لو آمنتم بالله حق الإيمان وترقيتم بمراتبه إلى درجة اليقين. ما درجة اليقين؟ المشاهدة، لكنها ليست مشاهدة بصرية بل هي مشاهدة قلبية. علم جاءت مما وقع بقلبك من الإيمان علما بالله جل وعلا. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو تعلمون أي لو حصل بسبب إيمانكم العميق لكم علم بالله وبالآخرة، لو حصل لك علم بالله وبالآخرة لرأيت الجحيم، ولو رأيت الجحيم لوقع في قلبك من الرهب ومن الرغب، من الرهب من النار ومن عذاب الله، ومن الرغب أي الرغبة والرجاء في الله عز وجل أن تكون من الناجين. والدليل على أن هذا المقطع الأول رؤية قلبية دنيوية ليست أخروية ما جاء بعد من كلام الله جل وعلا، وهو قوله سبحانه ثم لترونها عين اليقين، أي المعاينة. إذا لم ترى النار في الدنيا ببصيرتي فستراها في الآخرة لكن ببصري وليس ببصيرتك فقط. من شفهات قلبه الآن غادي يشوفها بعينه غدا صلى الله عليه وسلم. ثم لترونها، هذا المرة ماشي علم اليقين، لا عين اليقين، لأن الدين في الدنيا يؤخذ علما. الدين كله من جاء أخبار القرآن، وردنا خبرا عن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أباء ديالنا جابوه من عند جدودنا وجدودنا قرأوا على جدودنا، وهكذا خبر أخبار متواترة مستفيضة. جاء الحفاظ ملايين وآلاف من الحفاظ من عهد محمد عليه الصلاة والسلام نقلوه عنه، وهو عليه الصلاة والسلام نقله عن جبريل عن رب العزة. علم سألت أخبار، فلا إيمان إذن إلا وهو مبني على علم، علم بالخبر وعلم بالله جل وعلا مما وقع في القلب من آثار تلك الأخبار من القرآن طبعا ومن السنة، والسنة كلها أخبار واضح. ولذلك إيمان الدنيا لا يكون إلا مبني على علم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وهذا العلم يضطرب في قلب الناس وفي قلوب الناس بين الشك، فيفقد آثاره العلمية في قلب الشاك والمنافق، وبين الظن الغالب الراجح وهو قلب المؤمن. قال عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صحيح أن يظنونها هذه هي بمعنى يوقنون، ولكنه جل وعلا استعمل يظنون إشارة إلى بدء الإيمان. كيف يبدأ ظن الإنسان حينما يكون كافرا؟ الحمد لله نحن ورثنا الإيمان، ولكن بالنسبة للعرب الذين كانوا قبل الإسلام ثم أسلموا، وللعجم الذين يسلمون اليوم في كل يوم، فلا يقع بقلوبهم اليقين مرة واحدة، كلا طبعا، وإنما قد يكون في البداية شك، ربما يكون هذا الدين حق، ربما، ثم يتحول هذا الشك إلى ظن، والظن أقوى من الشك، لأن الشك مدرب، الشك هو إيمان المنافق، مدربين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا هو بإيمان حقيقي، وإنما هو إيمان باطل، ولا يقبل من المسلم الشك، ففي الله شك، إذا لا يقبل الشك من المؤمن. لكن الظن الراجح الغالب الذي يجعل صاحبه يؤمن بالغيب، فذلك بدء الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتعبدنا ربنا بالظن، لأن أخبار الأحاد صحيحة كلها ظنون، لكن معنى ظنون ليس شكوكية لا إطلاقا، ظنون بمعنى أنها راجحات ترجيح غالي، ولذلك نعبد الله بها، وهو خبر الأحاد صحيح. أما اليقين فشيء آخر. اليقين حينما يبلغ الإيمان بقلب العبد إلى درجة لو كشفت الحجب لزاد شيئا من تيقنه، يعني وصل به الإيمان إلى درجة أنه يؤمن بالله كأنه يراه، كما في عبادة المحسن، قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. صحيح أنك لا تراه، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكنك تعبده بطريقة من يعبد ربا يراه حقيقة. أنت لا تراه حقيقة ولكنك تراه بصيرة، ورؤية البصيرة أعمق في الإيمان من رؤية المشاهدة العينية في الإيمان، لأن الإيمان لا يكون إلا غيبا ولا يكون إلا في الدنيا، لأن إيمان الآخرة لا جزاء عليه، اللي كان كفر في الدنيا حتى الآخرة قال ده بأمن، لا قيمة له، صفر. الإيمان الحقيقي إنما يكون بالدنيا، ولذلك إنما ينبني على الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، ولا يصح إطلاق الإيمان على شيء إلا إذا كان متعلقا بأمر غيبي، ولا يصح حتى في اللغة، مجرد اللغة أن تقول أؤمن بهذا الإنسان يعني لا يصح إطلاقا، يعني تؤمن بوجوده لا يصح ما دام هذا الإنسان أمامك معاينا. وقولهم آمنت برسول الله أي قول الصحابة الذين عاينوه ورأوه لا يعني بشخصه، لا، وإنما إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام باعتباره نبيا يوحى إليه، وهذه حقيقة لم يشهدها أحد منهم. لا واحد من الصحابة ما شاف الوحي في مسجد ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لم يكن يرى. عائشة إلى جانب رسول الله وربما كان متكئا على فخذها والوحي ينزل عليه ولا تشعر بشيء، هي ما كانت في الخبر حتى يفر عنه عليه الصلاة والسلام فينطق بالقرآن. ولذلك إنما كان إيمان الصحابة برسول الله غيبا لا معاينة، غيب. وكذلك الإيمان بكل الأركان الإيمانية، إذن ينبني أساسا على الظن ويعمر قلب العبد شيئا فشيئا بالإيمان حتى يبلغ درجة اليقين وهي أعلى الدرجات الإيمانية. وذلك ما وجب على العبد المؤمن أن يسعى إليه ويجتهد من أجل أن يصل إلى هذا المعنى. قال فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الفرق بين الإحسان واليقين؟ الإحسان هو عمل العبادة، إحسان العبادة يعني عمل تعبد لمن؟ لمن وقع في قلبه اليقين. فاليقين هو صفة العبد الذي يقوم بالإحسان في العبادة، إذا كان وقع بقلب العبد اليقين فعبادته تكون إحسانا. فالإحسان إذن ينتج عن اليقين في العبادة، ولا يمكن لمن لم يبلغ درجة اليقين أن يبلغ في العبادة درجة الإحسان. فيعني الإحسان نتيجة حاصلة عن اليقين، واليقين منزلة إيمانية تقع بقلب العبد بسبب إلهام الله جل وعلا وهدايته إياه، ثم بسبب ما هداه إليه من الإقبال على الله جل وعلا بصدق، يصدق الله كثيرا ثم يصدقه حتى يبلغه مولاه درجة اليقين علما لا معاينة، لأنه لا معاينة للحقائق الإيمانية في الدنيا، وإنما معاينة الحقائق الإيمانية تكون بالآخرة بما في ذلك رؤية الله جل وعلا في الجنة. فالمؤمنون طبعا يرون ربهم في الجنة كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته يوما في ليلة مقمرة، واحد الليلة كانت القمرة مدورة مقمرة والسماء صافية، قالهم النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون هذا القمر؟ هل تضامون في رؤيته شيئا؟ واش غيب عليكم شي طريف منه مضبب شي شوية؟ قالوا لا يا رسول الله، السماء صافية والجو صافي والقمر في برق بالنور. قال لهم كذلك سترون ربكم لا تضامون في رؤيته شيئا. وكل من رأى الله جل وعلا في الآخرة بالجنة ينعكس نوره جل وعلا على وجهه، وثبت بذلك أحاديث صحاح عجيبة، يعني أن الإنسان اللي رب يكرمه ثم الله تعالى يكرمنا كمه برؤيته سبحانه وتعالى وبمشاهدته، من اللي كتشوف الله عز وجل في جلال الله وجماله في الآخرة نوره النور ديال رب العالمين يضرب لك وجهك والوجه ديالك كيطلب النور ديال رب العالمين. ولذلك في الحديث الصحيح المليح إن في الجنة مسوقا يقصدها المؤمنون كل جمعة، كل جمعة رب العالمين داير سوق الجمعة كاين في الجنة. مع الأسف الناس يجروا في الدنيا باش ما يصليوش الجمعة، نسأل الله السلامة والعافية، هذا من أفعال إبليس. ولذلك يحضر سوق الجمعة في الآخرة من يحضر الجمعة في الدنيا بمساجد الذكر ويذر البيع، حتى إذا اجتمع الناس تجلى لهم ربهم جل وعلا كما شاء سبحانه وتعالى، لا يصفه الواصفون ولا يحصي ثناء عليه المثنون جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام فتهب ريح الشمال، على اسم النبي صلى الله عليه وسلم ريح الشمال، كانت الرياح في الجزيرة العربية فيعني النبي عليه الصلاة والسلام حدث الصحابة بما يفهمون من الكلام. فريح الجنة عمرها ما تكون حريح الدنيا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا الله عز وجل عن النخل والرمان والأعناب، ولكن يشترك ذلك مع فاكهة الدنيا في الإثم. أما الحقيقة شيء آخر، ما تحلش تعلم. في الجزيرة العربية كانت يجوز بأنواع ديال الريح، ريحان جنوب وشمال، كما قال امرؤ القيس معلقته: لما لسجتها من جنوب وشمال. ريح الشمال وريح الجنوب، ريح الجنوب تجيب لهم الشوم، تجي من الجنوب الجزيرة العربية من ثلث الخالي، ريح حارة تتشقق الوجه والشفايف ديال الناس، كانوا كيتشائموا منها العرب، كيخافوا منها لأنها تهلك الحرثة والنسل. وريح تجي من الشمال ديال الجزيرة العربية، معروف أن الجنوب ديال الجزيرة العربية كما هو الآن جنوب صحراوي قاحل، بينما الشمال يجي من جهة بلاد الرافدين، بلاد ديال الفرات ودجلة، بلاد الخير يعني بلاد الري، فكتجي باردة فيها الغربي. تمام، احنا عندنا في المغرب لأنه قضية جغرافية، عندنا في المغرب الشرقي والغربي، الغربي كيجي مزيان والشرقي كيجي حار. فكذلك إذا في الجزيرة كان ريح الجنوب وريح الشمال، فعبر النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة بما يفهمون، قال: ستهب ريح الشمال. ونحن نأخذ العبارة كما وردت لا نؤولها، وإنما نستعين بواقع العرب وبلغة العرب بالأحرى، نستعين بلغة العرب على فهمها. الله أعلم ما شمال الجنة وما جنوبها، الله أعلم. نحن لا يعني ندخل في تفاصيل هذا، ولكن نسلم بالعبارات كما وردت. قال: فتحسوا على وجوههم، تتنوض الغبرة وترميهالهم على وجههم. ولكن هذه الغبرة ديال الجنة من أي شيء؟ من المسك، ماشي من التراب العادي أبدا، بل تحسوا في وجوههم المسك، فيزدادون نورا ويزدادون جمالا بنور الله إذ رأوا ربهم، ثم بطيب الجنة من مسكها وعنبرها المتناثر في الأرض، فيرجعون إلى أهليهم، سيتسال السوق، سيرجعون بالزوجات من الحور العين، فينظر إليهم الحور العين ويقولون: والله لقد ازددتم جمالا، تتبدلوا عليهم يعني زاد النور في الجنوب، والله لقد ازددتم جمالا. هم عاود يكونوا توحشوا الزوجات ديالهم، تقول لهم: وانتم ايضا والله لقد ازددتن جمالا. هذا الامر العجيب من المشاهده العينيه، اجر العين مش البصيره فقط، لا يكون الا بالاخره. سواء الذين عاينوا الجنة جعلنا من أهلها، أو الذين عاينوا النار ودخلوها، نعوذ بالله منها. وكل المسلمين سيرون النار، لكن نعوذ بالله، هناك من ينكب ويكبكب فيها إن شاء الله العافية، وهناك من ينجو ويعبر الصراط عبر البرق أو على قدر إيمانه وهداية الله له وتثبيته سبحانه وتعالى. فمن هنا إذن كانت رؤية الإيمان علم اليقين رؤية قلبية دنيوية، ورؤية الإيمان عين اليقين رؤية بصرية أخروية. الأخيرة ما تبقى حتى كثر، كل شيء في الإيمان، سواء الذي في الجنة أو الذي في النار، نعوذ بالله من النار، لأنه آنئذ الكفار بمجرد ما تبعث فيهم الأرواح يعرفوا بأنه صدق الله ورسوله، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، شوية كيدوروا فروسهم، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ولو مسلمين بالشعب، ولكن بعد فوات الأوان نعوذ بالله، لأنهم علاش ولو مسلمين؟ شافوا كيف كيف انبعث من القبر، رأى، أما وقد عاين بعينه فلا إيمان، وإنما الإيمان الحقيقي الذي بني على غير المعاينة البصرية، وإنما على اليقين القلبي، أو نسميه المعاينة القلبية ليس البصرية، أو الراجعة إلى البصيرة. من هنا إذن كان هذا الإيمان، الإيمان اليقيني، اليقين الذي يقع بقلب العبد يجعلك في الدنيا ترى الجنة وترى النار وترى الله جل وعلا، لكن بعين البصيرة. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو لديك اليقين العلمي الدنيوي لترون الجحيم، غادي تشوف جهنم، ولكن ليس بعينك طبعا هذه الرؤية، لترون الجحيم رؤية قلبية، وهذا هو معنى اليقين. جعلنا الله وإياكم من أهله. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ألا وإنكم لا تعلمون علم اليقين فإنكم لا ترون لا الجحيم ولا غيرها. وقال الجحيم ولم يقول الجنة، لأنه يخاطب أ ه ل التكاثر الذين يتكالبون عن الدنيا ويجمعونها بغير حقها ويتفخرون فيها ويتكاثرون في أ م و ا ل ه ا و أ و ل ا د ه ا. ولذلك قال في البدء الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم نعود إ ل ى ا ل آ ي ة ا ل أ خ ر ى حيث قال جل وعلا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هو يقين دنيوي ليس أ خ ر و ي ا ولكنه عام في كل الناس في المسلمين وفي غير المسلمين، ل أ ن المفسرين قالوا إ ن اليقين هنا هو بمعنى الموت. وخاطب الله رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واعبد يا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام، و إ ذ ا كان الخطاب لرسول الله فهو ل أ م ت ه جمعاء إ ل ا ما خصه الدني، مع دائما يوجد في آ ي ة تقول لنا ب أ ن أ و حديث يقول لنا ب أ ن هذا الحكم ديال محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ديال سيدنا محمد وماشي ديالكم انتما، يعني معروف بعض الاحكام ا ل خ ا ص ة به كزواجه بتسع نسوى. وهنا انتصف الشريف مع تحيات أ ب و هازا، وكذلك بقيام الوصال وبوجوب ص ل ا ة الليل عليه الى غير ذلك من الامور التي كانت خ ا ص ة به ومن خواص عليه الصلاه والسلام. وما دون ذلك مما لم يخصه الدليل فهو خطاب للناس أ ج م ع ي ن واعبد ربك يا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام، ويا من تؤمن بمحمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واعبد ربك حتى ا ل غ ا ي ة أ ي إ ل ى غ ا ي ة ان تموت حتى ي أ ت ي ك اليقين. ولذلك قلت إ ن هذا اليقين هنا عام في المسلم وغير المسلم، ل أ ن ا ل ب ش ر ي ة جمعاء توقن يقينا ب أ ن ه ا ستموت. فكل شيء يهودي على وجه ا ل أ ر ض أ و نصراني أ و مجوسي أ و واحد ملحد ما عنده دين اللي عنده ش و ي ة ديال الشك في أ ن ه عمره ما يموت، هذا ما كاين. كل الناس له يقين 100% ما عنده شيء جرام ديال الشك ولا جرام ديال الظن، كل الناس له يقين في أ ن ه سيموت في يوم ما. فهذا اليقين يستوي فيه المؤمن والكافر، ولكن يختلف المؤمن والكافر في ط ر ي ق ة التعامل معه. ط ر ي ق ة التعامل ديالنا معه مختلفه. فالمؤمن حينما يوقن ب أ ن ه يموت ويتذكر هذه ا ل ح ق ي ق ة ف إ ن ه لا يرى الموت من حيث هو موت وحسب كما يراه الكافر الذي لا يؤمن ب ا ل آ خ ر ة ولا يؤمن بالبعث. قل بلى وربي لتبعثن، وهذا هو ا ل أ م ر الزائد لدى المؤمن، يؤمن باليقين موتا وبنتائجه بعثا ونشورا. ومن هنا فالاستواء الحاصل بين المؤمن والكافر في اليقين إ ن م ا هو من حيث كونه ن ه ا ي ة ا ل ح ي ا ة الدنيا، ثم يزيد المؤمن على الكافر بحقائق أ ك ب ر من الكون نفسه وهي البعث بعد الموت. هذه ح ق ي ق ة أ ك ب ر من هذا الكون الذي نعيش فيه، ل أ ن الكون الذي سيخلقه الله جل وعلا بعد سماء و إ س م ا ء هذا الكون هو أ ع ظ م بكثير مما يتصور كما ب د أ ن ا أ و ل خلق نعيده، فيعيد الله جل وعلا تكوين الخلق وتكوين الكون من جديد، لكنه كون مختلف عن هذا الكون لا شبه هذا. لماذا؟ ليس مثله، ل أ ن هذا الكون ركب مذ خلق ترتيبا زمنيا. ما الذي يرى الكلام؟ حل الساعه من ميكه رجلا باش ضرب واحد وقت معين، ولا بحل الساعه الميكانيكيه القديمه اللي كتعمر الثالوث ديالها كتعمرها ولله المثل الاعلى ولا مشحه في الانسان، ولكن بالتقريب الثاني كتعمر الساعه راه عمرها، ولكن هي تتحرك وهي تتخوي الزاد ديالها حتى تفك. فكذلك هذا الكون الذي نعيشه ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى بناه وخلقه الى حين، يعني يعمر ويعمر الى حين. هذا الحين هو الساعه، سماها ساعه الوقت، يعني ساعة الكون. فهناك الساعة البشرية المتعددة، ساعتي وساعتك وساعة الوالد لنتو الإجداد وهكذا، ولكن هناك الساعة العامة الشاملة لا يبقى بعدها شيء إلا الله جل وعلا، كل من عليها فان. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، والرواية الأخرى للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده سبحانه وتعالى. هذا الكون بني بناء زمنيا، يعني محدود الزمن، ولذلك فيه الليل والنهار، وفيه ح ر ك ة دوران ا ل أ ر ض دوران كواكب النجوم بصفه عامه، أ ي ح ر ك ة ا ل أ ج ر ا م ينتج عنها ح ر ك ة الزمان، و ح ر ك ة الزمان لتوقيت ا ل أ ع م ا ر أ ع م ا ر الناس والبهائم والكائنات الصغرى والكبرى و ا ل أ ر ض و ن والسماوات. أ م ا الكون ا ل آ خ ر فهو كون مرتبط بزمن لا ينتهي وبحركة لا تشبع، ولذلك مذ يبعث فيه الإنسان وهو يعيش لا يموت أبدا، يخلد خلودا مؤبدا إما في الجنة وإما في الأخرى نعوذ بالله منها. ولذلك تبقى الأشياء كما هي وتبقى المتع لأهل المتع لا تسمع، ويبقى العذاب لأهل العذاب نعوذ بالله منه لا يسمع. فهو كون مختلف عن هذا الكون، كون غريب، كون عجيب. اليقين الأول إلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هو الذي يكمل اليقين الثاني أي يقين الموت. عندنا جوج الأنواع ديال اليقين، واحد تكملنا ورب العالمين أعطانا هذا يخاطبنا به واعبد ربك حتى ياتيك اليقين باعتباره حدا حتميا للحياة أي للعبادة لمن وفقه الله جل وعلا ليكون عبدا حقيقيا لله. ثم هذه العبادة يجب أن تبنيها على اليقين لكن بالمعنى الثاني أي ما بعد اليقين الأول، وهو يقين المشاهدة القلبية لليوم الآخر ولحقائق الإيمان ولله جل وعلا، مشاهدة قلبية بصائرية أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا اليقين أيها المؤمنون ينال بأمرين، بالعمل ثم بالصدق في التوجه إلى الله جل وعلا، الإخلاص يعني. العمل العبد العامل هو العبد الذي يصل، لأن العمل سير وحركة ولا وصول إلا بسير وحركة. واليقين منزلة بعيدة بيننا وبينها مسافات نحن مضطرون لقطعها، قطع هذه المسافات. ولذلك حدث النبي عليه الصلاة والسلام وبين منهج السير إليه أي إلى الله جل وعلا، وقال في الحديث حديث كثيرة تدل على هذا المعنى، معنى السير سبق المفردون من السبق. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأيضا من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، منزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والإدلاج هو السير بليل، وهو كناية ها هنا عن قيام الليل كما بيناه قبل. من خاف أدلج أي صار بليل سير. فإذا المؤمن لا بد له من أن يكون عاملا، وما دمت عاملا فلست بواقف، أنت سائر. وهذا شرط لوصول مرتبة اليقين، لترى حقائق الإيمان علم اليقين، يحصل لك علم اليقين رؤية قلبية وإبصارا بصائريا لا بصريا. ثم بعد هذا لا بد من تجريد القلب من كل الأهواء ومجاهدة النفس من أن تؤثر عليها المقاصد الطوارئ التي تصرفك عن سيرك إلى الله جل وعلا، أو تشوش عليك إخلاصك وتعكر عليك صفاء قلبك وخلوص قصدك لله الواحد القهار. إذا كان ذلك كذلك وهو كذلك فالأمر إذن يومي، يعني أن خصك اليوم غضاء تعمل، لأنك ما دمت حيا مطالب بعمل. واعبد ربك حتى غاية حتى ياتيك اليقين. ثم المجاهدة وجب أن تكون يومية لأن إبليس لا يكثر عنك. وإذا لم يستطع أن يزحزحك عن الإيمان فهو يبذر في قلبك الشك، وإذا لم يستطع أن يبذر في قلبك الشك فهو ينزل بك أو يحاول أن يزحزحك عن رتبة اليقين إلى ما دونه، أو على الأقل أن يختطف من إيمانك خنفة من الخلفات رياء لأحد أو سميعا لشخصين أو أي شيء من هذا وذاك، ولو أن يشغلك بالحسن عن الأحسن كما قاله الربانيون والمربون، ولو أن يشغلك بالحسن عن الأحسن. يعني بعض الأحيان إبليس يجي للناس الصالحين ما يقولوش زني ولا فرق، عارف ما غيش معنى غير لا عارفه غادي يدي 700 حسنة في واحد الشغل، يقول له يدير هذه يدير هذه فيها غير حسنة واحدة، يقول له واحد حسنة باش ما يدير شي 700، يشغله بالحسن وحسنة مزيان، ولكن باش ما يدير شي الأحسن بجا 700، يشغله بالحسن يعني الأحسن. وهذا حصل في التاريخ لبعض الصالحين حينما كان عبد الله بن المبارك صديقا للفضيل بن عياض رضي الله عنهما معه وعن الصالحين أجمعين. وكان الفضيل بن عياض من العابدين يتجول ويتمكن بين الحرمين الشريفين، يعبد الله مجاورا في مكه ما شاء الله، ثم يعبد الله في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام ما شاء الله، ثم ينتقل بعد ذلك الى مكه من مكان طيب الى مكان اطيب. ثم جاءت نصره الجهاد في سبيل الله، قتال جهاد في سبيل الله، اعلن النفير، فخرج صديقه العالم الرباني المحدث الجهدي عبد الله ابن المبارك، خرج الى الجهاد وظن ان الفضيل سيلتحق به، فلما تفقد الجيش لم يجده، بل جاش معه الجيش، وفهم ان الفضيل بن عياض رضي الله عنه لم يستطع فراق الكعبه، فكتب له رسالة عجيبة تستحق أن تكتب بمداد الذهب، وقال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. يعني إذا قارنت العبادة في الحرم مع القتال في سبيل الله كتب ذلك العبادة لك، فالذي يريده الشيطان من الصالحين أن يشغله بالحسن ما يقدر شايبه الفضيل بن عياض ويقول له أنت تجيب حاجة من سيادك، لا، يقول له متى كان بيت الله الحرام، ولكنه نهى على العمل الذي لا يضاهى بشيء وهو الجهاد في سبيل الله. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فجيادنا بدمائنا تتخضب. الخضاب هو الطلاء ديال الصبغة أو ديال الحنة، لمي لن تكت حني حدودك وحناك ديالك بالدموع ديالك خشية لله، حنا الحناك ديالنا كيتحنوا بالدم ديال الجهاد. من كان يخضب جيده بدموعه فجيادنا، العودان ديالنا جياد جمع جواد، فجيادنا بدمائنا تتحضب. ولذلك قلت اليقين صاحبه آمن من وسوسات إبليس ومن نحساته، وهي رتبة عزيزة جدا، مش مستحيلة، كلا، هي هبة من الله لمن علم الله صدق قلبه وكمال إخلاصه، ولذلك وهبها الصديقين من هذه الأمة، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مشهورة القصة جدا، قصة الصديقية في شخص أبي بكر الصديق، حينما جاءه الكفار، بل جاءه الشياطين من الإنس متلبسين بشياطين الجن، بشياطين الجن قطعا، في مرحلة ما قبل الهجرة، في أوائل العهد المكي، بقي الله الدين بقي جديد، وكان قد أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى مسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الغداة يحدث بما رأى وبما سمع، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس بما رأى في الليلة، ليلة وحدة هز من فراشه ولعب، عقبه جبريل وأركبه البراق، ثم أسرى به خط الطريق في الفضاء إلى بيت المقدس، ثم عرج به طلعوا جزء السماء السابعة. طبعا الناس ما غاديش يصدقوا هذا الشيء، فلما النبي صلى الله عليه وسلم بدا يخبر الناس، شكون اللي قال له خبر؟ رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاته صعيبه، كيف ذلك؟ كل شيء بدا يسخر منه، الكفار جاتهم يهدي، جاتهم على القلب، ففي هذا بدا يخربق، فقالوا ليه كيف دير بيت المقدس؟ وصلنا النبي عليه الصلاه والسلام بخليه بالليل، لا عنده ما يوصل، فغم عليه، فلذلك قلت يعني جاته ثقيله، صعيب عليه، غم عليه. فالله جل وعلا جلى له بصره فجعل يبصر بيت المقدس، ربي عز وجل جاب له الصوره ديال بيت المقدس قدامه قدام عينيه، وبدا يوصف له فيه كذا فيه كذا فيه كذا، قالوا والله هو كذلك كما وصف، لانه عليه الصلاه والسلام عمره ما مشى لبيت المقدس، سافر في التجاره ولكن ما وصلش لبيت المقدس، وعارفين هما الاسفار ديالو في مشى، عارفين العرب مزيان لان البلاد قليله والبشر قليل، وانت عارفين بيناتهم احداث كلها ديال الانسان محفوظه، ولكن مع ذلك جعلوها نكته وسخريه وجعلوا يسخرون منه عليه الصلاه والسلام. اي معقول؟ يقول له ماشي معقول، ما يمكنش، انت سبيلة واحده قبضت الطريق من مكه الى القدس ايام باش توصل بالجمال الذي يجري او بالخيل السريع، ثم زعمت انك عرجت الى السماء السابعه، هذا غير معقول وغير مصدق. فجعلوا يفتنون بذلك المؤمنين، وبعض الناس من المسلمين مع الاسف ارتد عن دينه بسبب هذه القصه، وجاء ابو بكر الصديق جوليه باش يسلوه. قالوا لي اوا تدري ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول. حتى هو مازال ما تلاقاش بالنبي صلى الله عليه وسلم، مازال ما خبروش. قالوا لي انه يزعم انه قد اسري به من مكه الى الاقصى ثم عرج به للسماء السابعه. قال كلمه واحده، قال لهم ان كان قد قالها فقد صدق. غير ما تكذبوش عليا انتما، لا هادشي اللي كتقولوا. قالوا هو راه صحيح صديقيه. لماذا؟ لانه ايقن يقين بان هذا النبي محدث عن الله، هو ما شافش بعينه، ولكن حصل له ادراك قلبي ومشاهده بصائريه لحقيقه الايمان في القران لما سمع من فم رسول الله عليه الصلاه والسلام وتلا من كلامه عز وجل. هذه المنزلة متاحة لكل المسلمين، ليست محصورة في شخص أبي بكر ولا في شخص عمر ولا في شخص أي أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم في إحسان إلى يوم الدين، بل هي منزلة نعم عزيزة عالية ورفعة، ولكنها لكل من عامل لله وداوم على عمله وأخلص لله في عمله. فيه للتابعين، جاء رجل لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبأ به الرسول، نبأ به عن ظهر الغيب، وقال في الحديث الصحيح خير التابعين أويس القرن، خير التابعين أويس. رجل ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وآمن ولم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن النبي كان قد مات، وجعل الصحابة ينتظرونه أبو بكر وعمر، فلم يأتي إلا في عصره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال لهم من أوصافه أي النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان به برص، فدعا الله عز وجل فشفاه إلا موضع درهم من جنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكانت له أم هو بر بها، فإذا لقيتموه فاسألوه الدعاء فإنه مجاب الدعوة. صديقية يقين. وأدركه عمر في خلافته، فالعمر كل موسم ديال الحج يخرج للوفود ديال العرب يقلب على وفد اليمن، لأن هذا من اليمن قرن جهة اليمن حدود اليمن هي بلاد هذا أويس رضي الله عنه وأرضاه. حتى كانت سنة من سنوات الحج خرج عمر بن الخطاب ولقي وفد اليمن، قال لهم أفيكم رجل يقال له أويس؟ قالوا نعم. قال لهم فينه؟ قال له هو هناك مع الدواب والإبل، يعني راهو قبل الدهين ما بين فيه كاع، يعني هو داخل فوق راسه متوحد ما مخلطش الناس. قال لهم عيطوا له. فجيء به فقال له انت اويس؟ قال نعم. قال الك ام انت بر بها؟ عندك واحد الوالده انت مرضي بها مزيان؟ قال له نعم. قال له اكان بك برص؟ كان فيك واحد برص وطلبت الله تعالى يشافيك وشافاك، يلا واحد الدائره بحال الدرهم ولا الدينار جنبك. قال له ياها هي، وخلى الله تعالى ديك الطبعه ديال البرص باش تبقى باش لما شاف الحمو او اغتسل او كذا يتذكر نعمه الله عليه بالشفاء فيزيد في الشكر. فلما ايقن عمر انه هو قال له اسال الله لنا، استغفر الله لنا، ادعو لنا، فجعل يدعو له لانه خبره قال له راه النبي صلى الله عليه وسلم بشر بك وقال انك مجاب الدعوه، فاذا لقيتموه فاسالوه الدعاء. وبقى اويس القرني يدعو مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وما ادراك ما عمر؟ شوف القضيه الغريبه في هذا. عمر وزير رسول الله، وزير الدفاع، يمشي مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، الشخصية العجيبة، ثاني الخلفاء الراشدين الذي فارق الله به الحق والباطل، الفاروق اللي كانوا مسلمين قبل ما يسلم كيأذنوا بالسكات، من اللي يسلم قال بنا نرفع صوتك بالأذان عالية. هذا الشخصية ما شاء الله يسأل رجلا من التابعين درويش مليوح في وفد اليمن يقول له اطلب لله، لو لم يكن هذا الرجل أويس قد صدق الله حقا وسار إليه سيرا وتقبله الله في الصديقين وفي أهل اليقين والتف حوله الناس. هذا أويس بدأوا يطلبوا منه، يقولوا اطلب من الله اطلب من الله. فحدثت الروايات أنه هرب بعد ذلك وانبثر خبره في الصحراء حد ما سقروا الخبر ولا عرفوا في مجلع الناس وانقطع خبره. ولكن الروايات ديال الكذب زادت في القصة، مشي دابا الأخبار ديال الخطاط والكتب التي لا أسانيد لها ذات في أنه سلف واحد الدار وجاءوا المتصوفة بدأوا يدقوا عليه وقالوا ليه وقال لهم خيالات من الأخبار لا أصل لها. حد القصة الصحيحة الشيمية، وكل زيادة عليها فهو باطل مكذوب، كما وقع شخصية الصابر عليه السلام، الرجل الصالح أو العبد الصالح، زادوا فيه آلاف ديال القصص التي ما أنزل الله بها من سلطان، وجعل بعض جهال العباد يتحدثون أنهم التقوا الخابر عليه السلام يعني في القرن الثالث الهجري والقرن الرابع الهجري، وهذا جهل خطير جدا. كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي مليء بحالة الخرافة هذه. أبو حامد رجل عالم حجة الإسلام، أنا ما عندنا شيء إلى واحد غلط ضرب الضوط وتخرجوا خارج الدائرة الإسلامية إطلاقا، حجة الإسلام. لكن إحياء علوم الدين عنده خرافات كثيرة بسبب جهله بالحديث، كسره ديال الحديث، وأخذ علوم الحديث من جهال متصوفة، ولذلك دخلت الخرافة كتابه. وإلا ففي تحليل النفس وبيان أمراضها وأدوائها كان رجلا عبقريا حقيقة، بل هالعلوم الأخرى يعني علم الأصول والأمور الأخرى كان عبقري. طيب، ولكن في هذا الجميل ديال الحديث ما تعولش نهائيا على إحياء علوم الدين وأمور العبادات، ما تعولش نهائيا على إحياء علوم الدين. وحديث فيه عن بعض المشايخ جهال المشايخ، ومنهم كذبة يومش الدبع، ومنهم كذبة أنهم لقوا الخضر عليه السلام. دابا عندنا سؤال واحد يجبنا هذه القضية للبيان. هذا الرجل اختلف الناس في اسمه، أهو عبد صالح أم ملك؟ اللي فكره الله عز وجل فكره سيدنا موسى. إذا كان ملكا فمعنى أن يحدث شخص من الناس معنى أنه لا ذكر الإنسان نبي حينما يترسل له بشرا سويا ويحدثه، فهذه نبوة، ولا يقع هذا إلا للأنبياء، كما كان بين جبريل عليه السلام ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وبين الأنبياء الذين قبله. فإن لم يكن ملكا كان غير رجل صالح وربي أعطى هذا العمر الغريب من زمن موسى، فالقرن الخامس والسادس والسابع وبقي الجهال كيحكيو أنهم تلاقوا الخضر، هذاك إبليس اللي كيتلاقوا بالتأكيد إبليس. لماذا؟ إذا كان إنسان صالح وعاش هذه المدة هذه، سؤال لماذا لم يلتقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ علاش ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم غادي يجي قوي من بعد، والخضر عايش معاه ما لهم يتلاقاش فيه، ويجي فلان ولا فلان من بعد النبي ويشوفه، ولا هذا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بطلان هذه الروايات مقطوع به. اليقين لكي قلب اليقين لا يبحث عنه في الخرافة، وإنما يبحث عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الصدق فيهما. إن شحال واحد يحب على الناس كتاب السنة وكتاب السنة وهو فارغ من الإخلاص، لا بد من الصدق فيهما، وإلا كان ذلك كله حجة عليه يوم القيامة. اللهم العافية، اللهم اجعلنا من الصديقين، اللهم اجعلنا من الصديقين، اللهم اجعلنا من الصديقين، وارزقنا اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك، اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك، اللهم بلغنا بفضلك ورحمتك، وتقبل منا صومنا، واغفر لنا ضعفنا، واغفر لنا عجزنا، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا كسلنا، واجعلنا لك من الشاكرين، وادخلنا في رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين، واخر دعوانا.